إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى هذه السلسلة الطيبة المباركة في القصص النبوي، بعض القصص الذي قصه علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه عظة وعبرة. اليوم إن شاء الله نأخذ قصة هاجر، قصة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وهي زوجة، يعني هي أمة إبراهيم الخليل عليه السلام، أم ولد إبراهيم الخليل عليه السلام. نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت له زوجة حرة وهي سارة، وله أمة وهي هاجر. هذه هاجر كانت يعني ملكا لسارة، وهي التي أهدتها إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. نقرأ الحديث إن شاء الله، نقرأ فقرة فقرة ونعلق عليها بإذن الله تعالى. الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل. أول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل. المنطق هو إيه؟ ثوب يعني ينتطق به، يعني يلف حول الإيه؟ حول الوسط، حول وسط الإنسان. ثوب يلف حول وسط الإيه؟ الإنسان. فأول ما اتخذ النساء المنطق أم إسماعيل، يعني هاجر أم إسماعيل. وهاجر بالمناسبة كانت مصرية من أهل مصر، وأهداها ملك مصر، أعطاها لسارة، وسارة أهدتها إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لكم فيهم ذمة ورحما. الذمة اللي هي إيه؟ ماريا القبطية، والرحم اللي هي هاجر، هاجر أم إسماعيل، لأن إسماعيل هو أبو العرب، هو أبو العرب، وأمه هاجر كانت من إيه؟ من أهل مصر. ففي الحديث: أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل. اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. لماذا اتخذت المنطق؟ لتعفي أثرها على سارة. توضيح هذا أن سارة يعني كانت إيه؟ لا يولد لها، وكبرت سنها، وصارت كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم كانت إيه؟ عجوزا يعني وعقيما لا يولد لها. ولما الملك، ملك مصر يعني أهدى، أعطاها يعني هاجر، فهي إيه؟ وهبتها لإبراهيم، فحملت هاجر من إبراهيم عليه السلام، يعني عشرها بملك اليمين، وولدت له إسماعيل. فحصلت إيه؟ يعني غيرة بينها وبين سارة، فغارت منها إيه؟ سارة وكذا. فاتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني حتى إيه؟ يعني تنصرف بعيدا، والثوب يجر في الأرض فيمحو آثار الإيه؟ الأقدام، حتى لا تستدل سارة على مكانها ولا تعرف مكانها. أرادت إيه؟ أن يعني تبتعد عن سارة، وألا تصل سارة إليها، وألا تعرف مكانها. فاتخذت منطقا ليجر ثوبها على الأرض ويمحو آثار الأقدام. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء. في هذا الوقت كانت يعني سارة في تعيش مع إبراهيم عليه السلام، وهاجر كانت تعيش معه في فلسطين، في الشام، في فلسطين تحديدا، يعني في فلسطين. فهاجر إبراهيم عليه السلام، يعني أخذ إيه؟ هاجر، وانتقل بها إلى مكة، فوضعها في واد غير ذي زرع، المكان الذي يعني بنى فيه الكعبة فيما بعد، فكان هذا الموضع ليس فيه أحد، عند دوحة فوق الدوحة اللي هي الشجرة الكبيرة، فكان هناك يعني شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، كان بئر زمزم يعني مندثرا ومطمورا لا يعلم أحد مكانه في ذلك الوقت. فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وترك ابنها الرضيع إسماعيل، تركهما في هذا المكان بواد غير ذي زرع، ليس معهما يعني أحد من الناس، ولا المكان لا فيه ماء ولا فيه طعام ولا فيه أحد من الناس، وهو فعل هذا يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى. ترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، إبراهيم عليه السلام قف منطلقا يعني انصرف يعني راجعا عائدا إلى الشام إلى موضع زوجته سارة. فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ هاجر أم إسماعيل يعني انصرفت خلف أو يعني تبعت إبراهيم عليه السلام وهو عائد إلى الشام، فتقول له يعني كيف تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ سألته قالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم، قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. وهذا يدل على يعني يقينها عليها السلام. وهاجر يعني امرأة صالحة من خيرة نساء العالمين، حتى إن يعني بعض العلماء يعدها نبية، يعني طبعا جمهور العلماء يرون أن النبوة في الرجال فقط وأنه ليس من النساء نبيات، لكن هناك فريق من العلماء في الحقيقة منهم أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم ومجموعة من العلماء يقولون بنبوة ست من النساء اللي هي هاجر وسارة، هاجر وسارة وحواء وآسية وأم موسى، احنا كده عددنا كم؟ ومريم، نعم ومريم السادسة، نعم يعني مريم وحواء وأم موسى وسارة وهاجر وآسية امرأة فرعون أو كذا. فمن العلماء يعني من يعدها من النبيات وكذا، ولهم يعني هناك نقاش يعني بين الفريقين وكذا، يقولون يعني لأنه جاءها جبريل بوحي بأمر يعني من الله تعالى، يعني يستدلون على نبوة هؤلاء بأنهن جاءهن جبريل، يعني أرسل الله جبريل إليهن ليبلغهن يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى. والنبوة غير الرسالة، يعني الرسالة بيكون فيها تكليف بالدعوة وكذا، لكن النبوة مجرد يعني أن جبريل جاء إليهن وبلغهن يعني رسالة من الله تعالى. فجبريل عليه السلام جاء إلى هاجر وحفر لها بئر زمزم وبلغها يعني ما كلفه الله تعالى بتبليغه وكذا. لكن يعني الأئمة الأربعة وأكثر العلماء يرون أن النبوة في الرجال فقط، يعني لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. طيب القصد أن هاجر يعني عليها السلام يعني هذه المرأة المؤمنة الصالحة كان عندها من اليقين في الله سبحانه وتعالى، لما علمت أن إبراهيم تركها في هذا المكان بأمر من الله تعالى قالت إذن لا يضيعنا، واستسلمت لأمر الله تعالى رغم صعوبة هذا الابتلاء، يعني أنه أمر من الله تعالى أن تمكث في هذا الوادي في صحراء يعني ليس فيها أحد من البشر ولا فيها طعام ولا فيها شراب، ومع ذلك ايه ايقنت بامر الله تعالى. فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية، حتى اذا كان عند الثنية، والثنية اللي هي الايه المرتفع من الارض او العقبة يعني التي تكون في الطريق، يعني المرتفع الذي يكون في الطريق، حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. طبعا البيت في هذا الوقت ايضا كان ايه يعني مهدوما، البيت كانت بنته الملائكة لآدم، كعبة بنتها الملائكة لآدم عليه السلام، ثم انه يعني انهدم واندفن بالتراب وكذا، فصارت قواعده موجودة مدفونة تحت التراب، لكن البيت نفسه لم يكن موجودا في ذلك الوقت. فإبراهيم عليه السلام استقبل البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، التلوي من الإيه؟ من الجوع، فصارت تشرب من الماء الذي في السقاء وترضع ولدها إسماعيل، ثم نفد الماء الذي في السقاء فصار ابنها يتلوى من ألم الجوع، والأم يعني بها رحمة بطفلها الذي يتلوى من الجوع وهي يعني عاجزة عن إطعامه. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني من شدة تألمها وهي تنظر إليه يتلوى من الجوع وهي لا تستطيع أن تفعل معه شيئا، فانطلقت بعيدا عنه حتى لا تراه وهو ايه يتلوى من الجوع وهي عاجزة عن مساعدته. فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه، وجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها، فذهبت الى جبل الصفا فصعدت فوق الصفا فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا، فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، والدرع اللي هو زي يعني ايه الذي يسمى الفستان الان او الـ مثلا الثوب النسائي الذي يعني يوضع على الكتف الى الارض، يعني الذي يلبس يكون من الكتف الى الارض يعني. فرفعت طرف درعها، يعني ايه رفعت، شمرت يعني طرف الثوب الذي يجر في الارض رفعته، ثم سعت سعي الانسان المجهود، يعني الصفا مرتفع وبعدين هناك منحدر وبين الصفا والمروة مسافة الايه الوادي، المسافة المنبسطة التي الان هي ايه معلمة، طبعا الارض الان سويت الارتفاعات والانخفاضات الان يعني تغير وضعها، لكن الموضع الوادي الذي كان بين يعني منحدر الصفا ومنحدر المروة، موضع الوادي الذي سعت فيه هاجر الآن عليه الأضواء الخضراء والعلامات التي تميزه، فهذا الموضع الذي سعت فيه هاجر، رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني الإنسان المرهق أنها يعني ليس معها طعام ولا شراب ولا كذا، فهي مجهدة فتسعى، لكن يعني سعي الإنسان المجهد ليس السعي الذي يكون بنشاط وقوة. حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. قال: فلذلك سعى الناس بينهما، يعني هذا مبدأ تشريع السعي بين الصفا والمروة اقتداء بهاجر عليها السلام وسعيها بين الصفا والمروة، ف فيعني شرفها الله تعالى وكرمها بأن أبقى ذكرها بهذا النسك الذي جعله الله تعالى للمؤمنين. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، صه يعني أسكت أو تسكت نفسها، يعني هي سمعت صوتا وهي فوق المروة لا ترى أحدا لكن تسمع صوتا، فجعلت تقول صه تريد نفسها، صه معناها أسكت، فهي تخاطب نفسها يعني حتى تنصت يعني لهذا الصوت. ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، قالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني تسمع صوتا لكنها لا ترى أحدا، فخاطبت يعني مصدر هذا الصوت وهي لا تعلم ما هو مصدر هذا الصوت، قالت قد أسمعت، يعني أنا أسمعك إن كان عندك غواث، يعني أخبرني بشيء ينقذني من هذا المأزق. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، بحث يعني حفر، البحث معنى الحفر التفتيش عن الشيء. فالملك وهو جبريل عليه السلام، كان هذا الصوت وصوت الملك جبريل عليه السلام، فبحث بعقبه، والعقب اللي هو مؤخر القدم، أو قال بجناحه، يعني هنا الراوي يعني شك قال بعقبه أو بجناحه، فبحث يعني حفر أو حفر الأرض عند موضع بئر زمزم بعقبه بمؤخر قدمه أو حفره بطرف جناحه حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، جعلت تحوضه يعني تبني عليه حوضا، الماء بدأ ينبع من من زمزم، فجعلت يعني تجمع التراب وتحوط حول زمزم، يعني تجعل حول البئر حوضا حتى لا يتسرب الماء، يعني وتريد المحافظة على الماء. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، جعلت تغرف من الماء وتملأ سقائها، يعني تخشى ان هذا الماء يكون يعني شيئا مؤقتا وينتهي وينفد، فجعلت يعني تملأ السقاء وتحيط يعني حوضا حول زمزم وكذا، وهو يفور بعدما تغرف، كلما غرفت منه يفور ماء آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لو تركت زمزم فلم تحوطها بحوض ولم تغرف الماء في سقائها لكانت عينا. الفرق بين البئر والعين ان البئر الماء يكون فيه يعني منخفضا، يحتاج من يتدلى اليه ليغرف منه، اما العين فهو الماء الفوار الذي ينبع ويعني ويصعد عاليا فوق ظهر الارض ويندفق بنفسه ليس بحاجة إلى اغتراف منه، فهو زمزم يعني صار بئرا بسبب يعني أنها حوطته يعني وجعلت حوضا وغرفت في السقاء، لو أنها يعني، وهذا فيه إشارة يعني إلى حسن التوكل يعني على الله سبحانه وتعالى، ليس هناك تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب، لكن يعني في هذه الآية العظيمة يعني عندما أكرمها الله تعالى بهذه الكرامة، ف يعني لو أنها تركت هذا الماء يعني توكلا على الله تعالى ولم تحوطه يعني ولم تغرف منه لا كان عينا معينا واستمر عينا. ويعني ورد مثل هذا في بعض المواقف المشابهة، يعني منها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عندها يعني ايضا جراب فيه طعام فبورك فيه، يعني جعل الله تعالى فيه بركة من يعني اكل النبي صلى الله عليه وسلم منه ووضعه يده الشريفة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الجراب صار فيه يعني بركة من الله تعالى، فجعلت يعني تغرف منه تكيل منه الطعام وهو لا ينفد، يعني مرت الإناء يعني الوعاء يعني يحوي كمية قليلة من الطعام، وهي تغرف منه كل يعني ما احتاجت تغرف منه، وهو إيه لا ينفد حتى طال عليها، يعني استمر شهورا طويلة وهي تغرف يعني فوق المعتاد والطعام لا ينفد، فطال عليها فكالته، فلما كالته نفد، بدأ يعني لما كالته شافت كامل متبقي فبدأ إيه ينفد كلما يعني أخذت لا يستبدل مكانه. فقالوا ينبغي يعني لمن إيه يعني حصلت له يعني كرامة أو معجزة في حق الأنبياء وكرامة في حق الصالحين يعني بالبركة في شيء من مال أو طعام أو كذا، أن يعني ألا إيه يعني يكيل أو نعم أنه ما يحسب يعني ويعد كم الباقي، خلاص يعني طالما أكرمه الله يتركها على الله ويعني ويأخذ منه ويسأل الله البركة يعني توكلا على الله تعالى. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. فشربت من إيه من زمزم وأرضعت ولدها، وقال لها الملك وجبريل عليه السلام قال لها إيه لا تخاف الضيعة، لا تخافوا يعني أن ينفد طعامكم وينفد يعني شرابكم، فإنها هنا بيت الله. هذا الموضع أخبرها جبريل أن هذا الموضع فيه بيت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا البيت سيبنيه هذا الغلام ويبنيه أبوه، فصار فيه بشارة لها بأن هذا الغلام يعني سيكبر ويصير يعني فتى قويا قادرا على البناء، وأن أباه سيرجع يعني من الشام ويشارك هذا الغلام في البناء، وإن الله لا يضيع أهله. هذا الملك يقول له وإن الله لا يضيع أهله، فالمؤمن يكون عنده يعني ثقة في الله سبحانه وتعالى. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. البيت كان مرتفعا عن الأرض كالرابية يعني كالمرتفع من الأرض، فكان بقي من البيت القواعد وبقية البيت كان يعني انهدم، وكانت السيول تأتي فيعني تنحرف يعني يمينا وشمالا عن موضع البيت. في الحقيقة القصة يعني لا يزال لها تتمة ولا أريد أن أطيل عليكم، عندما جاء يعني إبراهيم وبعدما تزوج إسماعيل ولقي زوجته الأولى ثم زوجته الثانية وكذا، في قصة يعني لها تتمة إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.